إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. تموج بحار النغم بالعديد من لآلي الألحان، توارت في غفلة من الزمان عن ملاحظة الآذان، والغواص يجمع لكم بعضها الآن في عقد بديع الألوان. غواص في بحر النغم. غواص في بحر النغم، سهرة أسبوعية يعدها ويقدمها لكم عمار الشريعي. أصدقائي المستمعين، مساء الخير وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج غواص في بحر النغم، حلقة نبحث فيها عن الجمال، نبحث، نتأمل، ندقق. اسمحوا لي أخذ دقائق من وقتكم في أول الحلقة علشان أرد فيها على بعض الرسائل اللي جاتني واللي لحقت إني أقراها وأناقشها. يعني أولا أنا بشكر كل الأساتذة الكتاب والصحفيين اللي تناولوا هذا البرنامج بالكتابة والنقد والتحليل، أشكرهم وبقول لهم إنه يعني حقيقي لولاهم ولولا المستمعين اللي بيبعتوا باستمرار، الواحد بالتأكيد ما كانش حاسس بالصدى الكبير اللي أنا شخصيا حاسس بيه دلوقتي. وبقول يعني فعلا من المرات القليلة اللي بحس إنه العدالة الشعرية تتحقق بمعنى آخر، الواحد بياخد الثواب أو الجزاء بشكل عام بعد حدوث العمل مباشرة. اسمحوا لي أرد على بعض الرسائل. فمثلا الصديق محمد علي جامع عيد، والصديق عاطف فاروق أحمد، والصديق حمدي أبو النور السيد، والصديق أحمد حسني أحمد محمد. يا جماعة، هواية الكتابة صحيح أنها هواية جميلة، لكن مفيش هواية ممكن تعدي من غير صقل. أرجوكم اقروا كتب الشعراء اللي سبقونا واللي سبقوكم واللي أجادوا في هذا المجال. يعني نقرأ أمير الشعراء أحمد شوقي، نقرأ أحمد رامي، نقرأ صلاح عبد الصبور، نقرأ أحمد عبد المعطي حجازي، نقرأ صلاح جاهين، نقرأ فؤاد حداد، نقرأ سيد حجاب، نقرأ عبد الرحمن الأبنودي. ومن خلال هذه القراءات بالتأكيد الهواية هتثقل وحنطلع بنتائج أحسن بالتأكيد. الصديق علي مصطفى الشريف الشهير بخميس الشريف من اسكندرية، أنا هدور على غنوة سعدة اللي انت كاتبها واللي غناها الأستاذ كريم محمود ولحنها الأستاذ خليل المصري، وإذا لقيتها ولقيت أنه فيها ما أستطيع أن أقوله في البرنامج فبالتأكيد هقوله. بالنسبة لبقية النصوص هرجع حالك تاني لتقدمها للجنة النصوص في الإذاعة، لأنه واضح أنه أنت شاعر متمكن وعارف وقدرتك كزجال وقدرتك كشاعر، مالك صناعتك واضحة جدا وقوية وجميلة جدا. صديق المحامي جمال أنديل من كفر الشيخ، الحقيقة بتفق معاك في كل ما جاء في خطابك، إلا أنه زي ما أنت عارف في ظروف كتير بتخليك ما تقولش رأيك الكامل والصريح في كل الأشياء. الصديق أحمد علي أحمد السماحي من محافظة الشرقية، بشكرك على خطابك ومتابعتك للحركة الموسيقية في بلدنا. ليه بتعيدوا حلقات من البرنامج وبتقول ليه بتعيدوا نفس الأغاني بنفس المقدمات، يعني نفس المقدمات التحليلية؟ الحقيقة هو اللي حصل أنه أنا أصبت بمرتين أنفلونزا، وده اللي خلانا عيدنا حلقتين من حلقات البرنامج، وكانت إحداهما متعادة عبارة عن مقتطفات من الحلقات المختلفة، يعني ما تسجلتش، وبالتالي زعنا نفس المقدمات لأنه ما كانش في حاجة تانية تتقال ولا إيه. بالنسبة لسؤالك عن الشاعر محمود إبراهيم، محمود فهمي إبراهيم، فهو فعلا زي ما انت قلت هو اللي كاتب الفلاحة وكاتب زينة زينة للموسيقار فريد الأطرش، وكمان كاتب حبيتك وبحبك وأحبك على طول لمحمد عبد المطلب. وعلى فكرة الأستاذ محمود فهمي إبراهيم أنا سعدت جدا لأنه كلمني الأسبوع ده، هو أقنعته أن يواصل الكتابة مرة أخرى، وإن شاء الله هنسمع له إنتاج جديد قريب. الصديقة إيمان عبد الحميد محمود من مرسى مطروح طلبت مني ان انا اقدم شرح للمصطلحات الفنية وانا بتكلم عنها. اعتقد ان انا يعني يمكن بحاول اعمل ده من نفسي لاني عارف انه اني بكلم مستمع غير متخصص في الاول وفي الاخر، وهدفي فعلا ان ادفع المستمع لان يعرف هذه الاشياء وبالتالي يحس جمالياتها. اذا كان فاتني مرة او مرتين فمعلش سامحيني، هحاول دايما افتكر هذا الامر. يعني بتناقشي موضوع اختلاف الحضارات، واني قلت في حلقة من الحلقات ان حضارتنا الموسيقية حضارة المصرية حضارة غنائية وليست حضارة موسيقية زي حضارة الهند، وبتقولي أن الحضارات الشرقية القديمة تلتقي كلها في جذورها وفي أساسياتها، وبتدللي على كده بحفل موسيقي ما قلتليش كان فين نجح جدا، وبتقولي لو رحت ميدان محطة الرمل في اسكندرية هتلاقي عازف ناي والناس ملمومة حواليه. الحقيقة أختي إيمان، اولا من غير ما تزعلي مني ومن غير ما تنفعلي لان جوابك كان عصبي شويه، انا مصري زيك وبحب بلدي جدا ومنتملها جدا، وده ما بيمنعنيش اطلاقا من ان احلل مميزاتي وعيوبي، وما هوش مشكلة إطلاقا أن نكون حضارة غنائية، ما يقللش من قيمتنا. هناك حضارات شهيرة جدا زي مثلا الحضارة الإسكندنافية حضارة غنائية، حضارة الإنكا في المكسيك حضارة غنائية، ما فيش إشكال في أن نكون إحدى الحضارات الغنائية، ده ما يقللش من شأننا. ونحن نحاول منذ هذا القرن أن يكون لنا موسيقى مصرية ذات طبيعة خاصة بينا. أعتقد أن احنا مش هنختلف على ده. لكن كمان في نقطة أحب أقولها لك، أنت بتقولي لي أنت مذيع نصف ناجح، الحقيقة نفسي أقولك أن أنا مش مذيع، إذاعتنا مليانة بمذيعين أكفاء، ولو كانت المسألة مسألة مذيع فكان في أكتر من مذيع جيد جدا وعظيم وكان ممكن يقدم البرنامج ده. أنا بقدم البرنامج ده بصفتي موسيقي، بحب الموسيقى وبحب أحللها وبحاول أوصل أفكاري ليكم، فسامحيني إذا كنت كمذيع نصف ناجح أرجو أني أكون كمقدم برنامج ناجح. الصديق شحاتة حسين بكر من اسكندرية، الحقيقة بشكرك على اقتراحاتك كلها لأنها بتظهر ذوق عالي وأقول إيه، هواية موسيقية حقيقية فعلا. أنا ما قلتش أن الرأس نغم هي الغنوة الوحيدة اللي اتكتبت عن الرأس، أنا قلت أنها من الأغاني القليلة اللي اتكتبت عن الرأس. وعلى فكرة زعت أعمل معروف يا بعود ملفوف بعد كده زي ما أنت طالب أنها تتزع. أرجو أن البرنامج برضو يفضل جذبك وشدك، وأعتبرك من الأصدقاء الدائمين للبرنامج. أما غنوة يا سيدي اللي انت طالبها بتاعت سكن الليل من عبد الوهاب وفيروز ومن نازك وصفر علي، ففعلا كانت محطوطة في خطتي وكنت ناوي أقدمها بحقيقي، يعني لأنها برضو المفارقة فيها جميلة قوي. أنا شايف أن احنا طولنا في الكلام عن الجوابات، هأجل بقية الجوابات للحلقة الجاية وابتدي معاكم الكلام عن لقالق هذه الحلقة. أول لؤلؤة بقدمها النهاردة لؤلؤة سجلت سنة 64، أبطالها كلهم أبطال الحقيقة، الشاعر مصطفى عبد الرحمن، الموسيقار منير مراد، والقديرة فايزة أحمد. الغنوة دي اسمها شغلوني عيونك شغلوني. من أول ما نبص للكلام فحنلاقي حتة مفارقة ظريفة جدا في الكلام، شغلوني عيونك عيونك أنت، يعني شغلوني عيونك شغلوني من عز النوم صح عيوني. اللعب هنا ما بين عيونك وعيوني، إذن هناك حالتين بنتكلم عنهم من الأول، ثم يستطرد الشاعر عائدا إلى حالته هو شخصيا، واحتار دمعي واحتار بالي واحتار القلب وكان خالي والليل ودموعي ما رحموني. البدء بالمفارقات يا أصدقائي المستمعين، البدء بالصدمة الشعرية من أحلى ما يمكن أن يستهل به شاعر غنوته. لو افتكرنا غنوة للست أم كلثوم اسمها هجرتك يمكن أنسى هواك. لو تفتكروا معايا آخرها بفكر فيك وأنا ناسي. نفس المفارقة اتأجلت شوية علشان تبقى قفلة مذهب. إذن المفارقة كسلاح شعري لو استعملت في استهلال الأغنية أو في نهاية مطلع بتأدي لنتيجة قوية جدا على نفس المتلقي. عمنا منير مراد عمل إيه في هذه الأغنية؟ كان متأثر بالروح الفلامينكو الإسبانيولي. الفلامينكو هو نوع من الغناء المتحرك صعودا وهبوطا وبحركات دائرية. يعني مثلا لو افترضنا زي ما بنعمل دايما البيانو والمطرب بيغني سلم لفوق أو سلم لتحت أو سلم دائرة، يعني بيلف في 4 حروف مش اكتر او 3 مع بعض كده، يعني كلها حركات صوتية بتبرز جمال الصوت وقوته وخبرته وقدرته على التحرك صعودا وهبوطا. يشبه ايه الفلامينكو علشان نحاول نتصوره سوا؟ يشبه الموال المصري، وان كان الموال راكز اكتر، يعني ثابت في نقول إطاراته الحركية أثبت من الفلامينكو. الفلامينكو في حرية حركة أكتر من الموال. الموال ممكن يكون من مقامات مختلفة أو قوله من أي مقام، بينما الفلامينكو في معظم الأوقات يمكن 9 دائرة، يعني 99.9 بيبقى من مقام الكرد. هنا اعتمد الأستاذ منير مراد في حركته الفلامينكوهية إذا جاز التعبير على قدرة صوت فايزة أحمد، وده اللي هنتكلم عنه بعد شوي. تعالوا نبص للمقدمة الموسيقية ونشوف تأثر منير مراد وفايزة أحمد بأداء الفلامينكو الإسبانيولي، ونشوف تأثره بعد كده بموسيقى الأسبان. فاكرين طبعا كلنا مقدمة برنامج ما يطلب المستمعون تم ترم ترم ترم تم تم ترم ترم ترم تم تم. هنلاقي الأستاذ منير مراد واخد التفعيلة دي وبادي بيها صياغته. وهنا خلي بالكو دي لا تعد سرقة ولا اقتباس. ليه؟ ما خدش ميلودي، هو خد حركة إيقاعية، وهذا مباح للجميع. يعني لما يجوا 3-4 كتاب يكتبوا بحبك، هل سرقوا بعض؟ بالتأكيد ما سرقوش بعض. بحة بكاف 4 حروف مباحة للجميع. إذن هنا الأستاذ منير مراد الله يرحمه ما كانش لا مقتبس ولا سارق، ولكنه متأثر، عايز يعمل لون معين فواخد تفعيلاته الحركية فقط. نسمع سوا مقدمة شغلوني عيونك. شايفين ملاحظين معايا البداية بالجيتار وهو آلة أسبانية الطابع جدا طبعا، شايفين آلات الكاتسينيرت، شايفين الحركات المتوالية اللي عملتها القديرة فايزة أحمد، شايفين آلات الكاستينيرت اللي هي الخشب اللي بيخبط في بعضه، ودي برضو آلة أسبانية مرة تانية، شايفين سيطرة الدرمز أو مجموعة الطبول اللي بنسميها ساعات الجاز باند أو الجاز باند بيقولوا عليها بعض الموسيقيين. كل ده بيعطي إحساس بالطابع الأسباني، لكن المقام اللي بنلعب منه مقام الحجاز، مقام شديد الشرقية. حتى الخواجات لما يجوا يكتبوا تلاقي مثلا الراجل اللي عامل لورنس العرب، مش فاكر اسمه إيه الحقيقة، لكن تلاقي إنه مختار مقام الحجاز كي يعبر عن هذه المنطقة من العالم. مقام شرقي، مقام أصيل جدا، بني الأستاذ منير مراد عامل هذا الدمج ما بين الإحساس الإسبانيولي والإحساس العربي والمصري بشكل الحقيقة قدير جدا. قفلت المذهب البداية زي ما قلنا طبعا الأهات بتاعت الكورال برضو بتدي نفس الانطباع الإسبانيولي. قفلت المذهب، قفلت غنى فايزة والليل ودموعي ما رحموني، ده اتجاه بسرعة كده جرت ألم راح على الرصد وراح راجع تاني على الحجاز، ده كي يؤكد الشرقية اللي في لحنه. من أول الكوبليه بيخش الأستاذ منير مراد على ميزان مختلف. الميزان اللي فات كان 4/4، يعني الواحدة 4 ضربات، يعني تم تم 3/4 1 2 3 4. بيخش على إيقاع الفالس وهو إيقاع ثلاثي الحركة، يعني كل 3 ضربات بفقرة أو بوحدة، يعني 1 2 3 1 2 3 كده ماشي على طول. فمن أول الكوبليه بيروح لمقام السول ماجير وبيدينا إيقاع الفالس، لكن بكتابة غنائية مصرية شديدة المصرية في المنطقة دي. الجزء اللي لسه سمعه لكم قبل ما نسمع الغنوة الحقيقة هو الرجوع، إزاي بيرجع الأستاذ منير مراد لمقام الحجاز. بيرجع عن طريق كلمة النار النار اللي بيقولوها الكورال. عارفين بيعمل ايه؟ اول مرة بيقول النار النار، تاني مرة في القعدة بيقول النار النار. هنا دي تحويلة صغيرة جدا صغيرة جدا. عارفين لعيب الكورة اللي بيرقص في 10 سنتي؟ اهو ده بالضبط اللي عمله منير مراد. لو البيانو قدامكم، لو النار النار دي تساوي حرفين بيض، هو استبدل واحد منهم بحرف اسود بحيث انه يرتد لمقدمته او لمقامه الرئيسي. تعالوا نسمع ونحاول نتأمل الفرق بين النار النار المرتين اللي تقاله. فتوني وفتوني بوحدي والقلب احطار احطار في ظلام الليل ولهي ودي والشوق والنار شفتوا. حتى احد الكورال وده غالبا محي الدين الخضري اتك على التحويلة، حب يؤكدها. يعني من هنا جماعة بنقول دايما ان منير مراد من هؤلاء الذين سبقوا عصرهم. اما عن فايزة احمد فالكلام عنها كمطربة كلام برضو مش هيجيب ولا يودي، لانها كانت مطربة كبيرة قوي، حقيقة كبيرة قوي في كل المقاييس الغنائية. لكن انا هكلمكم عن ظاهرة تانية واضحة قوي في الغنوة دي. ايه كم الحرارة وكم الدفء اللي بيشعه هذا الصوت؟ صوت دافئ وحار، حار جدا، يعني فعلا تحيطك بقدر من المشاعر التي لا فكاك منها. بصحيح ما تعرفش تهرب من صوت فايزة احمد وانت بتسمعها ابدا، لها قدرة آسرة ولها مناخ خاص اذا جاز التعبير. فعلا صوت دافئ مش في حدوده، لا دافئ مؤثر، يعني له طاقة يبعثها في المنطقة اللي حواليه. بره كونها مطربة جامدة جدا، بره كونها صوت شرقي 100%، بره كونها صوت واسع المساحة، لكن فعلا في هذه الأغنية بيتبروز الدفء، كم الدفء وكم الطاقة اللي بتبعثها فايزة أحمد حواليها. عمل من أحلى الأعمال اللي أعتقد أنها اتعملت في الستينات، شغلوني عيونك شغلوني، ومصطفى عبد الرحمن، منير مراد وفايزة أحمد. Oh. شفتوا الجدية في تناول الأعمال، شفتوا التوزيعات اللي ورا والشكل العام، شفتوا الحلاوة بتاعة الموسيقيين المصريين وهم بينفذوا هذا المزيج الفريد فعلا اللي كان بيقدمه منير مراد. على فكرة لازم أقول هنا بعض الآلات المتميزة، واضح في اللحن طبعا الدرامز أو آلات الطبول، واضح طريقة الأستاذ إبراهيم توفيق، واضح وجود الأستاذ زين الأشقر على آلات البركاشن المختلفة، واضح برضو وجود الراحل سيد بريزة، وده غالبا كان ماسك الكاستينيات اللي اتفقنا عليها في الأول. أطقم النحاس اللي كنا سامعينها، كل آلات النحاس، كل آلات الأوركسترا، العازفين جميعا مصريين. حاجة مشرفة وحاجة جميلة حقيقي. أصدقائي المستمعين، من نقول أسبوع كده اتصل بي أستاذنا الأستاذ محمود الشريف. طبعا يعني الأستاذ محمود الشريف كان له وحيبقى دايما له في هذا البرنامج طولات وجولات، لأنه زي ما قلت لكم قبل كده لما بيلحن أنا بحس أنه زار الحتة اللي بيلحنها، وأنه قعد فيها، وأنه اتغدى وتعشى وشرب الشاي وبات هناك يومين. يعني صاحب كل حتة في المزيكا صادقها. يعني الحقيقة يعني نادرا لما تلاقي غربة بين محمود الشريف ولحنه، نادرا جدا. يعني كلمني عن أغنية عملها سنة 55 في فبراير سنة 55 على وجه التحديد. قال لي اسمع الغنوة دي، وإذا لقيت فيها ما تحب أن تقدمه للمستمعين ياريت تقدمها، أنا بحب أسمعها جدا. بناء على طلب الأستاذ محمود الشريف جبت الغنوة وسمعتها، والحقيقة بقدمها لكم مش بس لأنه هو بيحبها، لكن لأني لقيت فيها الملحوظات التالية. أولا نقول اسم الغنوة، اسم الغنوة يا حمامة، هي قصيدة من الشعر العربي، كلمات إلياس فرحات، ألحان محمود الشريف وغناء عبد الغني السيد. أنا بقدمها لكم الحقيقة لأكثر من موضوع فيها في نفس الأغنية دي. يعني أولا من حيث الكلام، فمش هنلاقي كلام كتير نقوله عن كلام الأغنية. الشاعر في موقف رومانسي بيطلب من حمامة أن تذهب برسالة إلى حبيبه، وبيقول لها تروح وتيجي بالسلامة، وخلي بالك من الحر. يعني كلام ما يصحش يحصل بين الإنسان والحمام إلا في خيال الشعر بشكل عام، فمش قضيتنا قوي الكلام الحقيقة، لكن اللحن هو القضية، وأداء عبد الغني السيد المرة دي هو القضية الثانية اللي أحب أكلمكم فيهم. يعني اللحن فيه إيه هنا بقى؟ أولا من أحلى الألحان الرومانسية العربية، يعني تحسوا ما تسمعوا اللحن ده بكمية كهرباء اتسحبت من دماغ الواحد، يعني استريح، يعني ما بقاش فيه شد عصبي. تقولوا ايه؟ تقولوا يا خبر ابيض على الروقان اللي الناس دي كانت فيه في الخمسينات. فعلا لحن رايق جدا جدا. الايقاع المستعمل لا يتغير من اول اللحن لاخره، 4/4 هادئ، هادئ الطبيعة، يعني مش 1-2-3-4، لا 1-2-3-4 1-2-3-4. الايقاع هنا ده اللي بنقول عليه المصمودي الكبير، اللي هو تفعيلته بوم تك تك تك تك تك تك تك بوم تك تك تك تك تك تك تك كده، يمكن اسرع سنه من كده، لكن هو ده الايقاع المستعمل على مدار الاغنيه. اذا ما فيش تغيير وحدات الاغنيه الايقاعيه، على اساس انه الانفعال فيها واحد وثابت. اصدقائي، المقام المستعمل في هذه الاغنيه هو مقام الكورد، وده مش غريب، في مليون اغنيه معموله من مقام الكورد. وعلى سيرة بقى مقام الكرد، من المقامات الشجية جدا اللي كمان العرب صدروها بعد الفتوح العربية ما وصلت لفرنسا، لجنوب فرنسا والأسبانيا. مقام الكرد مبني عليه جزء كبير جدا من الخيال الأسباني التعبيري. بالمناسبة إحدى الرسائل اللي جاتني من الصديق أحمد يوسف محمد علي الشهير بأحمد الطويل من السيدة زينب، أنا طبعا بشكره على ثنائه على البرنامج، وكان بيسألني بيقول لي ليه الغربيين ما بيعترفوش بمقام الكرد على درجة المي أو درجة البوسلك؟ المي دي في البيانو اللي هي ثالث حرف دو ري مي، دي اسمها بالعربي البوسلك. حقيقة أخ أحمد، الغربيين لا بيعترفوا بالكرد ولا بالحجاز ولا بهذه المسميات إطلاقا. الغربيين مقسمين العملية تقسيم كبير، اسمه تقسيمين كبار الحقيقة، واحد فيهم اسمه ماجير أو الكبير الأكبر، والتاني اسمه مينير أو الأصغر. وكل التحويلات التي تتم عن طريق علامات التحويل التي تكتب داخل النوت. وبيني وبينك أو بيني وبينكم يعني، لو اتفرجتم على المثال الآتي، مقام النهواند، مقام النهواند هو الدومينير عند أصحاب القواعد الشرقية. لو اترفع درجة وبقى هو ري، يعني نهواند على الري، يبقى اسمه عندهم عشاء. ولو بقى على الصول يبقى اسمه فرح فزة. ولو بقى على الفا يبقى اسمه نهواند جيركة، وهكذا. الحجاز لو كان من درجة الري يبقى اسمه حجاز، لو كان من درجة الدو يبقى اسمه حجاز كار، لو كان من درجة الصول يبقى اسمه شد عربان. الحقيقة تقسيمات يعني ايه خلت المسألة سمك لبن تمر هندي. انا مع التقسيم الثنائي اللي هو ماجير ومينير، وعلامات التحويل هي اللي تحكم المسألة ايه بالضبط. نرجع تاني لموضوعنا، الاغنية يا حمامة من مقام الكرد زي ما اتفقنا. الغرابة هنا هي ايه؟ انه الغنوة عبارة عن مذهب واربع كوبليهات. الأستاذ محمود الشريف عمل مذهب وثلاث كوبليهات متفاوتة ومتباينة من نفس المقام، وكأنما كان يقول للناس اتفضلوا ده كرد وده كرد وده كرد وده كرد، وكلهم مختلفين عن بعض برغم من أنهم في نفس المقام. لكن هو طبعا استفاد من أن الكلام عبارة عن استطراديات، عبارة عن تكميلات لنفس الشعور العام السائد. اتغير في الكوبليه الرابع، راح مقام الحجاز وهو مقام مجاور لمقام الكرد زي ما كنا بنقول من شوية، وراح له وبقى يتحرك في داخله بخفة واقتدار. وده محمود الشريف مصاحب كل حاجة ويستطيع أن يفعل أي شيء في عالم الموسيقى. أما عبد الغني السيد ففي الحقيقة أنا بشوفه المرة دي في أحسن حالاته الغنائية، ويمكن يعني أعيب بعض نقول، مش عايز اقول الحقيقة الاهمال، لكن ما خدش باله من بعض مخارج الالفاظ وبعض التشكيلات، ولكن يعني ده امر يغفر مدام الغناء جميل. دلوقتي بقى مع اغنية يا حمامة والياس فرحات ومحمود الشريف وعبد الغني السيد. Thank you. وتليها كيف زيها قبل 45 دقيقة من دلوقتي. كل شكري لمهندس الصوت إبراهيم رويشي، وليكم مني كل الحب. الأسبوع القادم في نفس الموعد يتجدد الغوص في بحور النغم. بحر النغم. سهرة أسبوعية أعدها وقدمها لكم عمار الشريعي.